بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا هو المجلس الثامن في التعليق على كتاب الأربعين النووية. ووقفنا في اللقاء الماضي، أخذنا في اللقاء الماضي الحديث الحادي عشر والحديث الثاني عشر، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عشر، وهو حب الخير للناس. ما علاقته بما سبق؟ قد يظن إنسان أن ترك ما لا يعني إذن لا تفعل الخير. ترى إنسان محتاج، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا مفهوم خاطئ. لا، إذن أن تحب الخير للغير، واضح؟ إذن فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث بعد الحديث السابق حتى لا تتوهم أن الحديث السابق فيه تعارض أو فيه مفهوم خطأ أو ربما تفهمه فهما خاطئا. لا، ترك ما لا يعنيك أي ما لا يهمك في أمر دينك ودنياك. أما محبة الخير للآخرين، هذا لا شك هذا مما يعنيك، هذا مما يعنيك، لأن الإحسان إلى الخلق إما وجوبا وإما استحبابا، واضح؟ طيب، إذن فهذه العلاقة بين هذا الحديث والحديث السابق. إذن حب الخير للغير، ولا بد أن نتنبه لهذا الحديث إلى أمر مهم. قال، هو عنون له فقال حب. إذن هذا عمل قلبي، وهل يلزم من هذا العمل القلبي أن يكون له أثر؟ يعني هل يلزم الأفعال؟ أنا أحب أن يكون، أنا عندي جوال، أحب أن يكون عندك جوال، هل يلزم أن أعطيك جوال حتى أطبق هذا الحديث؟ لا يلزم، واضح؟ إذن هنا المراد بالحب أن تحب الخير للغير، لكن لا يلزم أن أعطيه، واضح؟ إذن لا يلزم أن أعطيه. الزركشي الأول في الجامعة، واضح؟ هو يحب يحب لزادنا ولغيره أن يكون هو الأول، هل يلزم أن لا يكون الأول حتى يكون زادنا الأول؟ لا هذا لا يلزم، واضح؟ إذن أنت مأمور بمحبة الخير للغير، إن وجدت مكانا له فلا مانع. مثال، يعني لو أن إنسان وصل إلى وظيفة معينة، وصل إلى وظيفة معينة، ثم هناك مقعد آخر، فاتصلت بصديقك تقول له بقي مقعد آخر ممكن تقدم، هذا ممكن. لكن أن أتنازل أنا عن هذا العمل ثم أقول لك تعال أنت، لا يلزم. إن فعلت ذلك هذا ليس فيه شيء، لكن لا يلزم، واضح؟ إذن المراد هنا هو الحب، واضح؟ الحب. إذن حب الخير، ما هو الخير؟ المراد هنا، هل مراد خير دنيوي أو ديني؟ كلاهما، واضح؟ كلاهما الخير، يعني الذي فيه نفع للإنسان في دينه أو في دنياه. إذن حب الخير للناس، كيف؟ هذه دلالة اقتران. طيب، قلنا للناس، للناس، هل للمؤمنين فقط؟ للناس، الآن للناس. وفي الحديث عندكم، في الحديث سيأتي معنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. طيب، هنا الناس لجميع الناس أم للمؤمنين فقط؟ لجميع الناس. إذن لذلك عنون له الشيخ بقوله حب الخير للناس. إذن أنت تحب الخير للناس، ومن حبك الخير للكافر أن يهتدي، واضح؟ إذن فالإنسان الأصل فيه أن يحب الخير للغير، واضح؟ أن يحب الخير للغير. ها؟ ممكن، لكن لماذا ذكر الناس هنا؟ لأن في الغالب أن الإنسان ينظر إليك، يعني كما نقول المشاعر بينكما تظهر، بخلاف الحيوان. ولذلك هذا الحديث سيأتي ينبه عليه الشيخ بحديث كتب الله الإحسان على كل شيء، فإياك أن تتوهم أن الإحسان خاص بالناس. سيأتي معكم حديث كتب الله الإحسان على كل شيء. إذن حب الخير للغير، إذن يجب أن تكون هذه عندنا عقيدة. فرق فرق بين الآن ولاء وبراء. نعم ولاء وبراء، نحن نكره الكفار، لكن هل نحب الخير لهم أن يسلموا أم لا؟ نعم نحب لهم. إذن يفرق، فالمسلم العاقل الذكي هو الذي يعرف الفرق بين الولاء والبراء، الفرق بين التعامل، الفرق بين المحبة التي تؤثر على العقيدة والتي لا تؤثر. واضح؟ أنا ما أحب الكافر لكفره، لا، هذا من نواقض، هذه ربما يعني من قوادح الإيمان، لكن أنا أحب له أن يهتدي. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لبعضهم، بل دعا لعمه. نعم. إذن حب الخير للناس. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي حمزة، هذه كنيته، وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وخدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات. قال: فما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لشيء فعلته لما فعلته، أو شيء تركت لما تركته. يعني تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له لما فعلت هذا أو لما تركت هذا، يعني كما يقولون كثرة العتاب يعني يفسد، كثرة العتاب يفسد المحبة. لذلك لا تعاتب كثيرا، عاتب ما يعني ينبغي فيه العتاب، لأن الإنسان كلما أكثر من النقد وكلما أكثر من العتاب كلما حصلت الجفوة. مر معنا سابقا إذا وجدت الألفة سقطت الكلفة. واضح؟ فلذلك الإنسان ما يحاول، يعني لا بد أن يتغاضى. ويقول تسعة يعني أعشار الخلق في التغافل، أن يتغافل الإنسان. لكن الإنسان الذي يدخل إلى المنزل ثم يقول لزوجته: لماذا هكذا، ولماذا هذا، لماذا هذا لم يفعل كذا، يعني كل يوم هكذا، هذا ستصاب بصداع في الرأس. ثم هي تقول له: لما لم تحضر كذا، ولما لم تحضر كذا، فستصبح الحياة الزوجية كل إنسان ينظر إلى أخطاء الآخر. وكذلك قل في الصديق. واضح؟ قل في الصديق، وكذلك يعني قل في يعني كما نقول في كل تعاملك مع الآخرين. وبعضهم يقول كلمة جميلة، يقول: بغضك للشيء هو غفلتك عن محاسنه. بغضك للشيء هو يعني كما ماذا قلنا، غفلتك عن محاسنه. يعني أنا إذا أبغضت شيء لأني أصلا لم أنظر إلى الجانب الحسن فيه. ولو نظرت إلى الجانب الحسن فيه لا أحببت هذا الشيء. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إذا سخط منها خلق رضي منها خلق آخر. فالإنسان الذي دائما ينظر إلى الأخطاء أكيد سيكره هذا الشخص، لكن الشخص الذي لا ينظر إلى المحاسن يترك السيئات فسيحب هذا. واضح؟ إذن الإنسان لابد أن يكون متوازنا في نظرته للحياة. ما من شيء، ما من صديق إلا وفيه نقص، ما من زوجة إلا وفيها نقص، هذا كتب النقص على يعني بني آدم. واضح؟ بل بعضهم، بعض السلف يقول: من طلب أخا بلا نقص فقد طلب محالا، أو هذا يمكن يراه في الجنة، أما في الدنيا هذا لا يمكن. طيب ما الذي أوصلنا إلى هنا؟ هو أنس رضي الله تعالى عنه قال عشر سنوات ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا وكذا. ولذلك المؤلف قال هنا خادم رسول الله، قلنا ولد قبل الهجرة بعشر سنوات، وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة 91 أو 92 هجرية، وكان من الصحابة الذين طال عمره، وتعمر أكثر من 100، تعمر أكثر من 100، وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فاللهم أطل عمره وبارك له في رزقه. وإطالة العمر هل هي محمودة؟ أحسنت. إذا كانت في طاعة الله نعم. ولذلك من الأخطاء أن تقول الإنسان أطال الله في عمرك، لا، قد يكون عاصيا فيطيل الله في عمره في المعصية، إنما تقول أطال الله عمرك في طاعته، واضح؟ إذن فتقيد هذه، لأن إطالة العمر هذا قد يكون يعني بلاء للإنسان. طيب، وأنس يعني ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له خدم، بل بعضهم عرف بأنه حامل حذائه، فابن مسعود مثلا كان حامل حذائه، وإذن وهذا كان فخرا أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الفضل ينقضي؟ لا، ما ينقضي، بل بقي إلى الآن، بقي معك أن تخدم سنته صلى الله عليه وسلم، فحق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست كل خدمة ذم، ليست كل خدمة ذم، فهذا فخر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن، لا، هذه لا نافية، لا نافية، لا يؤمن، لا يؤمن، والدليل على ذلك الفعل المضارع مرفوع، لا يؤمن هذه نافية. وعندنا قاعدة: النفي إذا النفي للشيء على كم مراتب؟ على ثلاثة: الأول نفي للوجود، الثاني نفي للصحة، الثالث نفي للكمال. فالأصل أننا نحمل النفي على، الأصل أننا نحمل النفي على الوجود، هذا هو الأصل، واضح؟ فإن وجدناه حملناه على نفي الصحة، فإن وجدناه صحيح بأدلة أخرى حملناه على نفي الكمال. فقولنا لا إله إلا الله هذا نفي كمال، ها؟ هذا نفي وجود، هذا نفي وجود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة لمن، نعم، لا صلاة، لا صلاة لمن لا طهور له، لمن لا وضوء له، هذا نفي الصحة، صحة موجود، الرجل ربما صلى، الرجل ربما صلى. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف في الحديث، على خلاف عفوا في المسألة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذا نفي للكمال، واضح؟ وقد يختلف العلماء في بعض الأحاديث، هل هو نفي للكمال أم نفي للصحة، كما مر معنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما كمالها إنما صحتها. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو نفي للكمال أم نفي للصحة؟ بعض العلماء قال نفي للكمال، وبعضهم قال نفي للصحة، وبعضهم فصل: إن وجدت فرجة فهو نفي للصحة، وإن لم توجد فرجة فهو نفي للكمال. قوله لا يؤمن دليل على أن الإيمان يتفاوت، دليل على أن الإيمان يتفاوت. لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للكمال أم نفي للصحة؟ هذا نفي للكمال، هذا نفي للكمال. فإذا رأيت الإنسان يبغض الآخرين ولا يحب لهم الخير، فاعلم أن هذا الرجل ناقص الإيمان، واضح؟ إذن لا يؤمن أحدكم حتى، هذه غاية، حتى يحب، حتى يحب، هذه الغاية، حتى يحب لأخيه، أخيه هنا المؤمن أم المؤمن والكافر؟ ها؟ وكيف يكون أخا لنا؟ ها؟ كيف؟ طيب، وإذا أحب لأخي، على قولك أحب لأخي الشقيق، أما كافر آخر لا أحب له، صح؟ نعم، لكن هنا كيف تقول؟ ها؟ إذا قلنا الأقارب إذن فاستمر الحديث بخاص. يمكن أن تكون هنا أخ، أي الأخوة الإيمانية، أو أخ الأخوة في الإنسانية، الأخوة في الإنسانية، واضح؟ فيمكن أن تحمل على الأخوة العامة، ويمكن أن تحمل على الأخوة الخاصة التي هي أخوة الإيمان، واضح؟ فإذا حملناه على العام كما مر معنا سابقا، أن تحب لهم الهداية، تحب لهم أن يوحدوا الله ونحو ذلك. طيب، حتى يحب لأخيه. أما إذا حملناه على الأخوة الإسلامية فهذا فيه دليل على كمال الأخوة، وأن من مقتضيات الأخوة أن تحب الخير للغير، واضح؟ إذن من لوازم الأخوة محبة الآخرين. ما يأتي شخص يعني يقول لك أنا أحبك وأنت أخي ثم يكره لك أشياء هو يحبها، لا. طيب، قال ما يحب لنفسه، هذه قاعدة نبوية عظيمة جدا، وهي عامل الغير كما تحب أن يعاملوك، واضح؟ وهكذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما تحب الناس يعاملوك عامل الآخرين كما تحب الناس أن يعاملوك. هذا الحديث نستفيد منه بعض الفوائد، منها أولا من فوائده تحريم الحسد، لأن هذا الحديث يتنافى مع الحسد، واضح؟ فما هو الحسد؟ نعم، أحسنت. أحسنت. إذن هذا للحسد عدة صور، الأولى أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، هذه صورة. الثانية أن يتمنى النعمة له تعود إليه ويتمنى زوالها عن الغير، واضح؟ وأشرهما من يتمنى زوال النعمة عن الغير ولا يريدها لنفسه، واضح؟ هذا شرهما. يقولون أحدهم جاء إليه شخص فقال له اطلب ما تريد أعطيك، لكن بشرط سأعطي لجارك الضعف. هذا رجل حسد، قال له سأعطيك لكني سأعطي لجارك الضعف، قال له أريدك أن تقلع هذه العين. لماذا؟ أريدك أن تقلع هذه العين حتى يعطي جاره ضعفين يقلع الاثنين، واضح؟ قال له أريد أن تعمي هذه العين، هو سيعطي الجار الضعف أم لا حتى يزيل الاثنتين، واضح؟ هذا من شدة حسده، هذا فقط من باب التوضيح. يلا، إذن أن يتمنى زوال نعمة الغير وحصولها لنفسه. اثنين، أن يتمنى زوال نعمة الغير وإن لم تحصل له. الثالث، ألا يتمنى. طيب، رجل لا يتمنى زوال نعمة على الغير لكنه يحب أن يكون أفضل منك، ما تقولون في هذا؟ لا، هو الآن يتمنى أن يكون أفضل منك، لا في الخير. الغبطة ما هي؟ الغبطة هي تمني ما عند الغير، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين. طبعا الحسد هنا بمعنى الغبطة، رجل آتاه الله كذا، وهذا يعني أن تتمنى ما عند الغير. رجل حافظ للقرآن تتمنى أن تكون حافظ مثله، أو رجل عنده مال تتمنى مثله، لكن الآن أن تتمنى أن تكون أفضل منه، ما حكم هذا؟ هذا يجوز، بل هذا هو الأصل. لماذا؟ عندنا قاعدة، الشريعة مبناها على التنافس، الدليل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، واضح؟ إذن فلا مانع أن تتمنى أن تكون أفضل من فلان، لا مانع من ذلك، ها؟ مبنية على التنافس، أو الشريعة قائمة على التنافس، سيأتي معنا في القواعد. طيب، إذن هذا الحديث يمكن أن يحمل على الأخوة العامة أو على الأخوة الخاصة. في هذا الحديث نستفيد منه، ها؟ نستفيد منه أن يعني تقوية الأخوة بين تقوية الروابط الأخوية تكون بالمحبة، من أسباب بقاء الأخوة المحبة، إذا نزعت المحبة زالت الأخوة، واضح؟ كذلك نستفيد من هذا الحديث التلطف بالخطاب، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، فسماه أخ كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بين نعم إنما المؤمنين إخوة فأصلحوا بين أخويكم فسمه أخ. بل انظر هذا الخطاب دقيق في القرآن، قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء قتل ومع ذلك قال فمن عفي له من أخيه، الأخوة ما زالت موجودة، واضح؟ لكنها نقصت قليلا. فإذا علمت أنه أخ فهل يمكن للإنسان أن يظلم أخاه؟ لا، واضح؟ إذن هذا فيه التلطف بالخطاب، وفيه أن هذا الرجل، وفيه دليل على أن الرجل إذا لم يحب للغير لا يخرج من دائرة الإسلام، فما زالت الأخوة باقية، واضح؟ طيب. لكن لا بد أن نعلم شيء، هذا الحديث يعني الرضا بالكفر كفر، الرضا بالكفر كفر. نعم. ما يأتي شخص ويقول يحب لشخص ألا يهتدي، لا، نسأل الله السلام والعافية، بعضهم هكذا يرى إنسان ربما بدأ يهتدي وبدأ يحفظ ويطلب علم ويصبح أفضل منه، فيبدأ الحسد ويقول ليته يرجع كما كان، أستغفر الله. هذا صحيح، هذا ربما يكون الرجل هذا وقع في إثم كبير، وربما كان هذا الرجل والعياذ بالله على كفر، فيتمنى أن يرجع إلى ما كان عليه، هذا يراجع، يعني يراجع قلبه. أو رجل والعياذ بالله كان يزني فيقول ليته يرجع كما كان، لا، رب كلمتين هذا توبق دنياه وأخرى. طيب، هذا الحديث 13 نستفيد منه بعض الأحكام أو بعض القواعد. القاعدة الأولى النفي قد يكون للصحة وقد يكون للكمال وقد يكون للوجود، أو نستطيع نقول النفي للوجود ثم للصحة ثم للكمال. القاعدة الثانية مخالفة هوى النفس هو الفلاح. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه؟ سماه إيمان أم لا؟ شديد على النفس، أن يعني تحب لغيرك ما تحبه لنفسك، هذا شديد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هل كلفنا بالفعل؟ الفعل هذا شديد، كلفك بالمحبة فقط، حب له، ما قال تخيل لو قال لك تعطيه، يعني تخيل عندك 10 جنيه وأنا عندي 90 جنيه، لو كلفنا بالتساوي يعني أنا سأعطيك 40 جنيه حتى تصبح 50-50، هذا ثقيل، لكن كلفك بما هو يسير وهو المحبة، واضح؟ طيب. ألا هو المحبة ولا المحبة أفضل من أن يبدأ بماذا بالمال أو بالأداء؟ يعني الأداء قائم المستعد. نعم، نحن قلنا هذا هو الأصل، هذا سيأتي معنا قاعدة الآن سنذكرها، فرق بين العطاء والمحبة. أحب هل يلزم أعطيك؟ لا لا لا يلزم، أنا أحب لك أن يكون عندك، أحبك أنا عندي سيارة، واضح؟ أحب أن تكون عندك سيارة، هل يلزم أن أعطيك سيارة؟ لا لا يلزم. هل أنا مأمور أعطيك سيارة؟ لست مأمور، لكن أنا مأمور أن أحب لك الخير، واضح؟ طيب. إذا مخالفة هوى النفس هو الفلاح، وخالف النفس ها؟ لا ها؟ لا، نحن قلنا من يذكر، من يحفظ البوصيرية؟ ما تحفظونها؟ والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، واضح؟ ولا يلزم من حفظها التصوف، واضح؟ طيب، قال رحمه الله طيب من القواعد الإيمان يتفاضل، من القواعد الإيمان يتفاضل، لماذا؟ على قدر حبك للغير على قدر الإيمان. طيب، من القواعد التي نستفيدها للمحبة لوازم، للمحبة لوازم، يعني من لوازم المحبة هنا ترك الحسد، من لوازمها ترك الحسد، من لوازمها كما مر معنا النصيحة، فليست المحبة ادعاء. القاعدة السادسة: لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نحبه لذاته، ها؟ لأنه رسول، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن رسول هل سنحبه؟ محبة عادية، حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رسول، واضح؟ إذا لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا تحب الله؟ لأنه الله، لأنه الله، واضح؟ إذا لا شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك احتقار البقية، لا، أنت تحب والدك، طيب لو لم يكن والدك تحبه؟ تعتبره كغيره من البشر، لكن لما كان أبي لا، أحببته أكثر من غيري، أكثر من غيره، واضح؟ القاعدة السابعة: الأصل جمع الكلمة على كلمة التوحيد. الأصل جمع الكلمة على كلمة التوحيد. لماذا؟ من أين استفدنا هذا؟ استفدناه من الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن فالاجتماع هذا يكون له المحبة، والمحبة لا تكون إلا على كلمة واضحة بينة: أنا أحبها وأنت تحبها. نعم. قاعدة: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. هذه قاعدة في باب الأخلاق، واسعة، هذه مهمة جدا. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. فإذا قال شخص اشتبه عليه، هل يجوز أن أعامل الناس بهذا أم لا؟ نقول له: تحب أن يفعل الناس هذا العمل؟ قال: لا والله أنا أكره هذا العمل. نقول له: إذن هذا العمل لا يصح. لماذا؟ لأنك تكرهه، واضح؟ تكره مثلا غيرك أن مثلا أن يدخل الغرفة بدون أن يطرق الباب، يعني تكره هذا أم لا؟ إذن فإياك أن تدخل غرفة آخر دون أن تطرق الباب. فكما تعامل الناس، يعني تحب أن يعاملوك، عاملهم كذلك. طيب، من القواعد: جمع الكلمة مقصد شرعي. جمع الكلمة مقصد، وإن شئت قل أصل شرعي، بمعنى من عقيدة أهل السنة جمع الكلمة، من عقيدة أهل السنة جمع الكلمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل، ما قال جمع، بل جعلها محبة. طيب، من القواعد: الإيثار بالقرب مكروه، وهذا قد مر معنا، الإيثار بالقرب مكروه. يعني الآن أحبه، هل يلزم من الحب أنا في الصف الأول أنزل وأقول لك اصعد أنت في الصف هذا؟ لا لا لا يلزم، واضح؟ طيب، من القواعد: فرق بين المحبة والعطاء. لا يلزم من المحبة العطاء، لا يلزم، واضح؟ كما في هذا الحديث: إن أعطيت جزاك الله خيرا، لكن لا يلزم. من القواعد: الشريعة قائمة على التنافس. الشريعة قائمة على التنافس، قال الله عز وجل: وسارعوا، سابقوا، واضح؟ إذن مبناها على التنافس. من القواعد: الإيثار بغير القرب محبوب. الإيثار بغير القرب محبوب، لأنه الآن تحب، فإن تركت سيارتك لآخر هذا محبوب. نعم. من عنده فائدة؟ نأخذ الحديث الآخر. من يزيد على ما سبق؟ أحسنت، المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، وهذا التعبير تعبير قرآني، قال الله عز وجل: فسلموا على أنفسكم. كيف تسلم على نفسك؟ أسلم على أخيك، واضح؟ فاقتلوا أنفسكم، على قول بعض المفسرين، يعني أن يقتل يعني المذنب، الذي لم يذنب يقتل المذنب. نعم. ها، طبعا من باب التنبيه، مر معنا بعضهم ينسب لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول، وأنا كنت أعتقد هذا: ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد. لكن هل هذا القول على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه. فهل أن الأنبياء عندهم حسد؟ لا لا يمكن هذا، واضح. فهذه القاعدة ليست على إطلاقها، واضح. الشيخ الإسلام يقول ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يظهره والكريم لا يظهره، واضح. نعم، هذا مر ومر معنا، قلنا تفاضل الإيمان. نعم، تفاضل الإيمان الأصل في التعامل التلطف. نعم أحسنت، الأصل التلطف في التعامل، وهذه ممكن تندرج تحت قاعدة عامل الناس بما يحب أن يعاملوا، لكن هذا هو الأصل. الأصل بمعنى أن الشدة ليست هي الأصل، الأصل في تعاملك مع الآخرين هو التلطف، لكن الشدة لها موضعها. ما نقول أن تكون شديد دائما ولا تكون لطيف دائما، لا. ومن يكو قاء ومن يكو حازما فليقس أحيانا على ما على من يرحم، ويقول وقسى ليزدجر، ومن يكو حازما فليقس أحيانا على من يرحم. لا بد من القسوة في بعض الأوقات. إذا تعاملت مع أولادك مثلا، الأصل أن تتعامل معهم باللطف والإحسان، لكن في بعض أوقات لا بد من الشدة. نعم، المصلحة ما كانت أخروية ممكن، لكن قد تكون المصلحة دنيوية، قد تكون المصلحة دنيوية، بل هذا موجود في الشرع في الشريعة. نعم، لكن هذا الأصل ممكن نقول الأصل المصلحة ما كانت شرعية، ممكن الأصل في المصلحة هي ما كانت شرعية. نعم. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 14. قال وعن ابن مسعود، نعم، قال متى يهدر دم المسلم؟ قوله متى يهدر، متى، هذا من باب الاستفهام، وهو الاستفهام للتشويق، متى يهدم يهدر. أولا، ما العلاقة بين هذا والحديث السابق؟ الحديث السابق حب الخير للغير. قد يقول إنسان نعم حب الخير للغير، إذا وجدنا شخصا يزني أو نحو ذلك إذا نستر عليه، ويعني بمعنى أننا نتستر على الجريمة. فقالك لا لا لا، ليس هذا المقصود. أن تحب الخير للغير ليس على المفهوم الذي تريده. إنسان يحب الزنا يقول إذا ندعو فلان، أنا أحب كذا إذا أدعوه إلى كذا، لا، واضح. إذا فلا تتوهم ذلك. طيب، ولا يعني ذلك أنك إذا رأيت إنسانا مجرما زانيا أنك تفضحه، واضح؟ لا، تستره أم تفضحه؟ ها؟ ننظر، ماذا ننظر؟ الأصل الستر، هذا الأصل. لكن إذا هذا الرجل كثر فحشه، لا، أن الرجل هذا أصبح القتل عنده هذا شيء يعني كشرب الماء، هذا لا يستر عليه. إذن قال متى الاستفهام يهدر، إيش معنى يهدر؟ ها؟ عندما نقول هدر يعني لا حرمة له، لا حرمة له. نعم، متى يهدر دم امرئ، نعم، دم المسلم. وقوله دم المسلم هذا يعني هل هي خاصة بالمسلم أم لا؟ سيأتي الخلاف في بعضها. نعم، سيأتي الخلاف في بعضها. متى يهدر دم المسلم؟ سبق معنا أن المسلم في دمه وفي عرضه وفي ماله معصوب، واضح، وكذلك المستأمن والمعاهد والذمي. إلا أنه هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وتذكرون قاعدة ذكرناها سابقا، عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل. قاعدة، أبد أن تفهم هذه القاعدة، عصمة الحال. الآن هذا مسلم معصوم أم لا؟ الآن يقتل، نعم هدر، نقول له عصمة الحال لا تستلزم عصمة المآل، واضح. طيب، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، مر معنا ابن مسعود، ما كنيته؟ أبو عبد الرحمن. متى توفي؟ سنة 32 هجرية، وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وهو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة على قراءته، قراءة ابن أم عبد ونحو ذلك. طيب، مر معنا هذا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يحل، إذن نستفيد منه أن الأصل الأصل الحرمة، الأصل في دم المسلم الحرمة، هذا هو الأصل، ولا نخرج عن الأصل إلا بيقين. واضح؟ وهذا سيأتي معكم، وقد مرت معكم قاعدة وهي اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك. إذن هذا هو يقين. إذن لا يحل دليل على أن الأصل هو الحرمة، لا يحل دم امرئ، وامرئ هذا مطلق، امرئ مسلم. هل هذا الحكم خاص بالمسلم أم لا؟ سيأتي التفصيل معنا. قال إن عن دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قوله إلا بإحدى ثلاث هذا ليس للحصر، يعني هل دم المسلم يهدر بهذه الثلاث فقط؟ لا، بقي أشياء أخرى. واضح؟ بقي أشياء أخرى كما الساحر مثلا ونحو ذلك. واضح؟ إذن فهذه ليست حصرا، ليست حصرا. فإن قال قائل هنا إلا بإحدى ثلاث أليس هذا حصر؟ نقول له نعم هذا حصر، لكن نحن ذكرنا قاعدة سابقة وهي تجمع الأدلة في الباب الواحد، تجمع الأدلة في الباب الواحد. قوله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هذه الأولى. ما معنى الثيب؟ ما المراد بالثيب؟ ها؟ كيف زال بكارته هذا؟ والذكر كيف تزول بكارته؟ أحسنت. نقول المراد به هنا الثيب من تزوج، واحد، ووطئ، اثنين، في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك. واضح؟ لا بد أن يكون تزوج، يعني لو أنه والعياذ بالله زنى ثم زنى، هذا قبل أن يتزوج، هذا ما زال، ما زال بكرا. طيب، من تزوج ووطئ، لو عقد عليها عقدا فقط ما زال بكرا. واضح؟ لو عقد لا بد أن يذوق. واضح؟ طيب، وتزوج ووطئ في نكاح صحيح، أخرجنا النكاح الفاسد. واضح هذا؟ كيف؟ وطئ، العبرة بالوطء. واضح؟ بقي مسائل فرعية الأصل تذكر هنا. بقي هل الأمة تحصن أم لا، فيه خلاف. هل الكافرة تحصن أم لا، بمعنى لو تزوج نصرانية ثم زنى هل يقام عليه الحد الرجم أم لا، هذا فيه خلاف. واضح؟ وهذا مبني على بعض القواعد التي ستأتي، لكن الأصل نحن نشير هنا إشارة. إذا من هو الثيب؟ هو الذي وهذا تزوج ووطئ في نكاح صحيح. إذا الثيب الزاني. طيب، وتعريف الزنا ونحو ذلك هذا يمر معكم في الفقه. إذا هذه الأولى. وقوله الثيب الزاني، هذا المسلم مسلم زنى بامرأة، هل يلزم أن تكون مسلمة؟ لا يلزم، يعني لو زنى بكتابية، بيهودية، بنصرانية، ببوذية، يقام عليه الحد أم لا؟ يقام عليه الحد، أنت مخاطب بالشريعة. الكافر هذا لو كان الزاني كافرا، ها يقام عليه الحد أم لا؟ ذمي زنى بذمية في بلادنا، نقام عليه الحد. إن احتكموا إلينا نقيم عليه الحد، لم يحتكموا إلينا فلا. واضح؟ والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي بيهوديين، فالنبي عليه الصلاة والسلام رجمهما، احتكموا إلينا، قال الله عز وجل وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. واضح؟ إذا فإن احتكموا إلينا أقمنا عليهم الحد ونقيم عليهم الحد وهو الرجم. طيب، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس، أي قتل النفس بالنفس، والنفس بالنفس يعني من قتل قتل. واضح؟ النفس بالنفس، ظاهر الحديث التساوي، النفس بالنفس، فعلى هذا حر قتل حر يقتل يقتل، حر عبد قتل حر يقتل، عبد حر قتل عبد. واضح الصورة الأولى؟ حر قتل حر، عبد قتل عبد يقتل. طيب حر عبد قتل حر يقتل، عبد حر قتل عبد لا يقتل عند الجمهور، وقيل يقتل. لماذا؟ النفس بالنفس. واضح؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. واضح؟ وهذا رجحه بعضهم. أما من قال لا يقتل فاستدل بقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهومه أن الحر لا يقتل بالعبد. طيب ذمي قتل مسلم يقتل يقتل، مسلم قتل ذمي يقتل لا يقتل. خالف في ذلك الأحناف فقالوا يقتل، لأن العبرة أن هذا دمه معصوم. واضح؟ وقيل أن أبا حنيفة رحمه الله تراجع عن هذا. طيب إذن فقوله النفس بالنفس هذا مر معنا. ذمي قتل ذمي يقتل، إن احتكموا إلينا يقتل. إذن قال والنفس بالنفس. طيب ونعم قال ولا نعم لا يقتل الحر بالعبد عند الشافعية ولا عند الحنفية، لكن عند الظاهرية يقتل. طيب قال والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه أي المرتد. المرتد رجل ترك الإسلام إلى اليهودية يقتل. كيف ترجح؟ اتق الله. رجل ترك الإسلام إلى اليهودية يقتل. هذا يقتل ما في تردد. ماذا هذا؟ إن تاب هذا ما في شيء، هذا إن تاب جزاه الله خيرا. نحن نقول إن استمر على هذا انتقل من الإسلام إلى النصرانية يقتل، انتقل من الإسلام إلى أي ديانة أخرى يقتل. طيب يهودي انتقل إلى النصرانية يقتل. ها يهودي، ركز، يهودي انتقل من يهوديته إلى النصرانية يقتل. قيل يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل الإسلام أو من بدل دينه. بعضهم قال من بدل دينه، لماذا؟ هذا العب بالأديان. واضح؟ فبعضهم حمله على العموم. واضح؟ هذا بدل. ها بعضهم قلت لك حكم يعني جعله على العموم اليوم أو غدا، كلاها دين باطلة. واضح؟ بعد أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نعتقد أن النصرانية واليهودية باطلة. الكفر ملة واحدة. نعم في المسألة خلاف. نعم نعم يقتل. هذا على قول، على قول، على قول. واضح؟ بعضهم حمل الحديث الانتقال من الإسلام إلى غيره من الأديان. واضح؟ لكن انتقال من، وبعضهم حمل الحديث لأنه نظر إلى الحديث، ولذلك ما قلنا نحن نتفكر في ألفاظ الحديث. قال والتارك لدينه، ما قال للإسلام. تارك الدين فارق للجماعة. طيب وبعضهم قال لا. لماذا؟ لأن بعضهم قال المراد به الانتقال من الإسلام إلى الكفر أيا كان، وليس المراد انتقال من يهودية إلى نصرانية. طيب من قال بأنه انتقال من دين إلى دين مطلقا؟ نظر إلى كلمة دينه. لكن من قال خاص بالإسلام قال أكمل الحديث المفارق للجماعة، والجماعة المراد بها الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الأمة تفترق إلا واحدة وهي الجماعة. واضح هذا؟ فمن نظر إلى الحديث بأكمله قال لا، هنا المراد الانتقال من الإسلام إلى الكفر. واضح؟ طيب هذا الحديث فيه عدة فوائد، منها طبعا من الفوائد التي نستفيد هذا الحديث فيها حكم المرتد خلافا لمن قال أن حكم المرتد ليس من أحكام الشريعة، بل بعضهم يقول حكم المرتد هذا المرتد إنما هو حكم تعزيري ليس حكم تعزيري. واضح. لذلك أنا جابر رضي الله تعالى عنه زار أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، زاره فرأى رجلا فقال له ما هذا؟ قال له هذا الرجل انتقل من الإسلام إلى اليهودية. فقال جابر والله لا أنزل، ضيف، قال والله لا أنزل حتى يقتل، ما أنزل حتى يقتل، إما يرجع إلى الإسلام وإما يقتل. واضح. ما نقولها شدة، لا، هذا هو، لا بد من التعامل هذا. واضح. لأن العضو الفاسد إذا بقي أفسد الجسم كاملا ثم بعد ذلك يموت، لكن لا بد من قطعه. هذا الحديث نستفيد منه عدة فوائد، منها الحفاظ على الضروريات الخمس. الآن لو نظرنا إلى المحافظة، نعم، تحريم الزنا هذا حفاظ على العرض والنسل، والنفس بالنفس حفاظ للنفس، والفارق لدينه للدين. واضح. وقلت لكم سابقا الضروريات الخمس تحفظ بطريقتين، إما بطريقة الإثبات أو بطريقة النفي. فمثلا الأمر بالتوحيد هذا عن طريق الإثبات، التحذير من الشرك عن طريق النفي، الحفاظ على النسل، الأمر بالزواج هذا إثبات، تحريم الزنا النفي، وهكذا. طيب، إذن المحافظة على الضروريات الخمس، وهذه الضروريات الخمس تحفظ في كل الشرائع على الصحيح. طيب، من القواعد التي نستفيدها من هذا الحديث، الأصل في نفس المعصوم وعرضه وماله الحرمة، هذا هو الأصل. واضح. وهذا الأصل يترتب عليه أشياء كثيرة. واضح. يترتب عليه أشياء كثيرة مر معنا سابقا. طيب، من هذه من هذا الحديث نستفيد منها أن المحرمات على درجة واحدة أم لا؟ تتفاوت، وقد مر معنا أمس في درس الأصول أن الحرام يتفاوت. واضح. ومنها من هذا الحديث نستفيد أن النفوس تتساوى، ما نقول هذا ابن رئيس وهذا ابن كذا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال والنفس بالنفس، نفس رئيس نفس مرؤوس ما يهمنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إذن النفوس النفوس تتساوى في باب الحدود، تتساوى. من هذا الحديث نستفيد كذلك لا تفاضل إلا لا تفاضل إلا بالتقوى، لا تفاضل إلا بالتقوى. من هذا الحديث نستفيد قاعدة لا حصانة لأحد في باب الحدود، في باب الحدود ما نقول حصانة، هذا زنا، هو ابن وزير، ابن جدتي، ابن عمتي، ما هذا كله كذب، يقام عليه الحد كائنا من كان. واضح. يقام عليه الحد، رئيس أو مرؤوس أو نحو ذلك كله يقام عليه الحد. نعم، الإسلام فيه حصانة، نعم، والمحصنات لفظ موجود في القرآن، لكن ما المراد بالحصانة؟ واضح. طيب، إذا لا حصانة لأحد في باب الحدود، من ارتكب حدا يقام عليه الحد كائنا من كان. طيب، من يذكر بعض فوائد هذا الحديث قبل أن نختم؟ تفضل. أولا هذا ليس قولي، هذا قول لبعض العلماء، انتقل من نصرانية إلى يهودية، بعضهم قال يقتل. كيف فهمت هذا؟ قال فهمت من قول النبي عليه الصلاة والسلام التارك لدينه. ما هو؟ من أين أنت؟ ومن باب أولى غيره، فإذا زنى الذمي نتركه، يعني إذا كان يقام هذا الحد على المسلم فغيره من باب أولى. قلت لك هذا ليس قيدا. الآن والنفس بالنفس، طيب هذا نتكلم عن المسلم، ذمي قتل مسلم، أنا لا أدخل في هذا الحديث، ما رأيك؟ ماذا تقول له؟ أه؟ ذمي قتل مسلم يقتل، لماذا؟ وهذا حديث مسلم يقول لك أنا لست مسلما، هذا هذا الحديث، سؤال، هذا الحديث في حق المسلم؟ طيب فسيقول لك أنا ذمي، إذن لا يحل لك دمي، لأن الحديث لا يحل دم امرئ مسلم، أنا ذمي لا تقتلني. يقتل براحته؟ لا. فإذا قتلنا المسلم نقول له إذا قتلنا المسلم من باب أولى أنت نقتلك. إذن هذا قلت لك أنا أذكر وجه الدلالة حتى نستفيد، يعني بعضهم مثلا يقول دم امرئ مسلم هذا يعني هذا كما نقول مفهوم، هذا لا مفهوم له، واضح؟ وبعضهم قد يعمل هذا المفهوم. أنا لماذا أذكر الوجه الآخر حتى تستفيد من أين استدل، مع أن لا نوافقه، من انتقل إلى نصرانية إلى يهودية هذا لا نوافقه، هذا انتقل من مكان في النار إلى مكان آخر في النار، واضح؟ لكن أنا ذكرت لك وجه الاستدلال حتى نعرف كيف استدل. نعم، فمن عنده سؤال أو فائدة؟ من قال سقط الحد في تاريخ انتهاء؟ لا لا، من قال هذا؟ حتى لو كان في المريخ يقام الحد؟ لا لا لا، سجن ولا شيء، من قال هذا السجن؟ يقام عليه الحد الذي في الكتاب والسنة، واضح؟ شيء لا نستطيع هذا شيء آخر، فنستطيع هذا شيء آخر، لكن انظر لا الواقع لا يجعلنا نتنازل عن النصوص، يبقى الأصل كما هو، شريعة الله تبقى كما هي، لا نتنازل لأنه ما أقيم. إذن نمسح هذه الآيات، نقول لا هذه انتهت صلاحيتها، لا، يبقى الشرع كما هو. أنت الآن تعيش في أمريكا، شخص جاء سرق عليك السيارة، تذهب إلى المحكمة وتقول لهم لا اقطعوا يده، لا تقول لهم أنا أريد سيارتي، تقطع يده ما تقطع يده هذا لا يهمني، أنتم أصلا لا تقيم شرع الله، أنا أريد سيارتي، واضح؟ ففرق بين مطالبتك بالحق وبين تطبيق الشريعة، يعني تطبيق الشريعة الأصل نطالب به، لكن إن استطعنا أقمناه، ما استطعنا هذا ليس لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، هل كان يطبق الشريعة كاملة؟ لا. كيف؟ لا لا، كيف سقط الإثم عمد؟ لا لا، حتى لو سجن، نعم لو سجن، لا الأصل أنه يقام شرع الله، واضح؟ هل سقط عنه الإثم؟ الإثم لا يسقط إلا بالعقوبة الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصاب من ذلك شيء في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له، ومن فهو إلى الله، إن شاء عاقبه إن شاء. رجل يعني زنى فقيل له ادفع 10,000، خلاص عقوبة، دفع 10,000 غفر ذنبه؟ لا، لا يغفر هذا ذنبه، إذا تاب إلى الله هذا شيء آخر، لكن هذه العقوبة 10,000 تمحو عنه الذنب؟ لا، هذه ليست عقوبة شرعية. والدليل على ذلك حديث الوليدة الذي قال إن ابني كان عسيفا وإنه قد قيل لي إن عليك كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا رد عليك. إذا طلب من الحاكم أن يقيم عليه، لا لا يلزم، لا يلزم أن يطالب بإقامة الحد. بمعنى مثلا وكان قائم في وساكن في الدولة لا يقيم شاء الله مثلا، وهو يعرف أن الحكم حكم، لا يلزم، قلت لك الآن رجل في دولة كافرة سرق، هل يلزم يقول لا اقطعوا يدي اقطعوا يدي؟ نقول له لا، قالوا لك تدفع غرامة ادفع غرامة، الآن أنت تخلصت من حكم هذه الدولة الكافرة، لكن بقي التوبة، الآن لم يقام عليك الحد، الآن توب إلى الله، ما نقول له اذهب واقطع يدك، لا لا، ما نقول له هذا. الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما لقن ماعز الشبه حتى يسقط عنه الحد، حتى الغامدية قال لها اذهبي حتى تضعي، اذهبي، وهل قال لهم اذهبوا وابحثوا عنها اين هي وانظروا هل سترجع ام لا؟ لا، إذن فليس الأصل الحدود هي زواجر وجوابر، فإذا تحقق هذا الأمر لا يلزم أن يقام ذلك. إذا الرجل دفع هذه الغرامة لا يلزم أن نقطع يده. يقول لنا مثلا مسكت في دولة كذا ودفعت غرامة، نقول له ما زال الذنب ذنبك، تب إلى الله. ما أنا نقول له اذهب إلى دولة أخرى منظر من يقطع اليد، لا لا، ما نقول له. المسلم يعني يكفيه صلب إسقاط ذنبه، نعم، يتوب إلى الله. اسقط الذنب أم لا؟ إذا كانت توبة صادقة سقط ذنبه، واضح. لكننا لا نعرف هل قبلت التوبة أم لا، لكن نرجو له، واضح واضح. أما قول الحاكم طلب من الحاكم يعني ما يجوز هكذا أو الحاكم؟ طيب هذا الذي الآن إذا قلت لحاكم كافر اقطع يدي، لا هو في دولة مسلمة، لا ها، إذا كان في دولة مسلمة هل يجوز للإنسان أن يذهب إلى الدولة ويسلم نفسه ويقول أنا فعلت كذا وكذا؟ هذا التفصيل. إذا كان هذا الرجل سيتوب إلى الله وتوبته صادقة فنقول له الأفضل أن تستر نفسك، لكن هو يقول لا، أنا كل من رأى قع في هذا الذنب، نقول له لا شك أن الحد شديد، إذا كنت ستتحمل وتعرف أنك لن تستطيع أن ترتدع إلا بإقامة الحد فاذهب وسلم نفسك، واضح. يعني رجل والعياذ بالله دائما يزني يزني يزني، قلنا له تب إلى الله ولا تفضح نفسك، تب إلى الله. قال أنا تبت وأنا سأعود، أنا أعرف أني سأعود وأنا أريد أن أتطهر، نقول له تريد أن تذهب وإلى الحاكم يقيم شرع الله؟ هذا لا مانع منه، والدليل على ذلك ماعز، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، والغامدية ما أنكر عليها، لكن كلما ستر نفسه هذا أفضل، ويحاول أن يبتعد عن الأسباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث 15 في الكرم والصمت، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم العلاقة بينه وبين الحديث السابق. من عنده سؤال أو من عنده زيادة؟ أحسنت، في هذا الحديث الحث على جمع الكلمة، أحسنت، الحث على جمع كلمة المسلمين، يعني على الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. أحسنت. هل في هذا الحديث دخل المفايدة المشهور لا يشخص؟ كيف؟ يعني هو كان يعني ليس عليه الحث، لا هذا ممكن نقول الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، نعم، وذمته لم تتعلق بهذا الحد إلا عندما فعل شيئا، نعم. حديث نقول ما نستطيع نقول تتحقق راحة النفس، نقول لكن لا تكمل المحبة إلا بمحب، لا تكمل يعني الإنسان الأخوة إلا محب إلا بمحبة الخير للغير، لا يكمل إيمانه، لا تكمل محبته إلا بذلك. ممكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.